والواو هنا هي واو القسم والنازعات، ويقول بعدها والناشطات. هذه ملائكة، وهذه أيضا ملائكة، وهم ملك الموت وأعوانه. فالنازعات ملائكة موصوفون بوصف معين. ما هذا الوصف؟ هو النزع، لذا قال تعالى عنهم وإيه؟ والنازعات. الناشطات أيضا ملائكة موصوفة بوصف معين، وهو ليه؟ التنشيط، تنشط. يعني إن النازعات هي الملائكة المختصة بنزع أرواح الكفار، تنزعها من أجسادهم نزعا شديدا بقوة خرقا، المبالغة في شدة النزع، فهو نزع تشعر معه النفس أنها تغرق، أنها إيه؟ شوف إنسان بيغرق بيطلع في الروح. فكذلك الناشطات، لا على العكس، الملائكة المختصة بنزع أرواح المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. تقوم هذه الملائكة بتنشيط روح المؤمن حتى تخرج من الجسد نشيطة، وتجذبها الملائكة برفق ولين من الجسد. يقول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ومن العلماء من قال: والذي ينشطها، أي روح المؤمن، أنها ترى ما أعده الله لها في الجنة من السرور والنعيم، وما أعده الله لها من الأزواج وحور العين، فتنشط الروح فتخرجها الملائكة بسهولة ويسر من الجسد. وهذا وذاك واضحان فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأمصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، أي قالها صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون

فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. بخلاف المؤمن كان يقول: رب أقم الساعة. أما الذي عمله خبيث يقول: رب لا تقم الساعة. فالشاهد هنا أن الذي ينشطها، أعني روح المؤمن، أنها ترى ما أعده الله لها في الجنة من النعيم والسرور، وما أعده الله لها من الأزواج وحور العين، فتنشط الروح فتخرجها الملائكة بسهولة ويسر. قال الله جل وعلا: والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما معنى غرقا؟ قلنا: المعنى المبالغة في شدة النزع، فهو نزع تشعر معه النفس أنها تغرق، والنازعات غرقا. ثم قال بعدها: والناشطات نشطا. فهي الملائكة المختصة بنزع أرواح المؤمنين، تقوم هذه الملائكة بتنشيط روح المؤمن حتى تخرج من الجسد نشيطة، وتجذبها الملائكة برفق ولين من الجسد. قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والسابحات سبحا. والسابحات ملائكة تسبح بين السماء والأرض. ومن العلماء من قال: ملائكة تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. وكما قال الله تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار: كل في فلك يسبحون. فالمعنى أنها تسبح بأمر من؟ بأمر الله، على حسب ما أراد الله سبحانه. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قول الله تعالى عن سليمان: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني إذا امتد طرفك ثم رجع، فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. فالحاصل هنا أن الملائكة تسبح بأمر الله، يأمرها الله تعالى بأمر فتفعل. ومن العلماء من قال: إن المراد بالسابحات ملائكة قبض الأرواح تسبح في جسد المؤمن لاستخراج روحه بلطف ورفق ولين. وقال بعض العلماء المراد هنا عموم الملائكة تسبح عند نزولها من السماء مسرعين لأمر الله. واختار ابن جرير شيخ المفسرين الطبري اختار القول بالعموم، فقال المراد عموم الملائكة تسبح عند نزولها من السماء مسرعين لأمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والسابحات سبحا، ثم قال تعالى فالسابقات سبقا. طب لماذا قال فالسابقات؟ يعني قال قبلها والنازعات والناشطات والسابحات ثم قال إيه؟ فالسابقات. لماذا لم يقل والسابقات؟ قال فالسابقات. قال الإمام القرطبي رحمه الله قال الجرجاني فالسابقات بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها. التي قبلها إيه؟ السابحات. يبقى هي مشتقة من إيه؟ من السابحات. واللائي يسبحن فيسبقن، هذا هو الإيه؟ المعنى. تقول قام فذهب، فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للإيه؟ للذهاب. قام فذهب، ولو قلت قام وذهب لم يكن القيام سببا للذهاب. فالسابقات من السابحات، هذا هو المعنى. فالسابقات من السابحات، واللائي يسبحن من الملائكة فإيه؟ فيسبقن. قال تعالى فالسابقات سبقا، ملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. ومن العلماء من قال ملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل، ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم، كما قال تعالى في وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وإيه؟ ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سابقون إلى أمر الله بما يأمرهم، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لماذا؟ لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله سبحانه. قال الله عز وجل فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. المدبرات أيضا إيه؟ ملائك، ملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر من؟ بأمر ربها. فالمدبرات ملائكة، وصفهم الله تعالى بأنهم يدبرون الإيه؟ الأمر. يدبرون الأمر بأمر من؟ الملك سبحانه وتعالى. فهذه الأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب أعمالهم. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة الكريمة بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. يبقى يقسم الله تعالى بكل ما هو إيه؟ عظيم. يبقى أقسم الله تعالى هنا بالإيه؟ بالملائكة. طب لو سأل سائل فقال من الملائكة وما المراد بالملائكة لغة وشرعا؟ الجواب الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك، وهذا حكاه أهل اللغة كالألوسي رحمه الله تعالى وغيره. قال لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة معناها الإيه؟ الرسالة. قال الله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. يبقى الملائكة، هذه الكلمة جمع إيه؟ ملأك، وأصل ملأك إيه؟ مألك من الإيه؟ الألوكة اللي هي الإيه؟ الرسالة. هذا هو المعنى لغة. وأما المعنى الاصطلاحي فالملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، جعلهم الله تعالى طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. نعلم من وظائفهم مثلا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل. ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور، وهذا مجمع عليه من العلماء، من قال هو أحد حملة العرش ولكن لا دليل على ذلك. ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات. هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه حياة، جبريل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، ميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، إسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه. ينفع نقول عنه عزرائيل؟ لا، ليس هناك دليل على تسمية ملك الموت بعزرائيل. عزرائيل ده ثبت في إيه؟ في الإسرائيليات، وهو يخالف صريح القرآن، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، فسماه الله ملك الموت. فالسنة والصواب أن نقول إيه؟ ملك الموت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه إيه؟ عزرائيل. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. طب واحد هيقول لي إزاي أوفق بين الآيات دي؟ إزاي ربنا اللي بيتوفى ولا الملك ولا الأعوان؟ لا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عند ملائكة. إذا كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى تقف بين يدي الله عز وجل، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار، من ربك وما دينك ومن نبيك. وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعير. ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نسأل الله العافية. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها. يبقى الأول إيه؟ ملك الموت، ثم الملائكة، وملك الموت هو الذي يباشر قبضها. فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله. في الحقيقة هو المتوفي. من الذي يتوفى الأنفس؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجمع بين الآيات الثلاث. أيضا هناك ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. إذا كانت هناك حلقة كهذه الحلقة، حلقة علم وذكر، عملوا جلسوا. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من أي قول؟ دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله، تئن وقد قال طاووس حتى الأنين يكتب. إن الأنين يكتب يا إمام، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل الإمام أحمد رحمه الله يتصبر، وترك الأنين، كل شيء يكتب. ما يلفظ من قول، من زائدة لتوكيد العموم، كل شيء يكتب، قد تجازى عليه بخير أو شر، هذا حسب القول، كل قول يكتب. فهناك ملائكة يكتبون أعمال العباد، وهناك ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم ملائكة ركع وسجد في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط صرير الرحل، يعني صوت الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له إيه؟ صرير. صرير يعني صوت من ثقل الحمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة. يا الله، كم عددهم؟ الله تعالى أعلم، الله أعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، وهو بيت في السماء السابعة يطوف به الملائكة، وهو قبالة الكعبة في السماء السابعة، قال: يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والمعنى: كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذين أتوه بالأمس، ولا يعودون له أبداً. يأتي ملائكة آخرون غير من سبق، وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني إيه؟ يعني إيه ليقضي علينا؟ يميتنا يهلكنا، فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يستطيعون أن يصبروا عليه. فيقول الله تعالى إنكم ماكثون، ثم يقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالملائكة هم عالم غيبي، كيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى كيف الإيمان بالملائكة؟ الجواب نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، ويخضعون لطاعة الله عز وجل ولأوامره سبحانه وتعالى أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل شاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، لم يشهد أحد ملكا على صورته الحقيقية إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الصحابة رأوا الملائكة ولكن ليسوا على الصورة الحقيقية، كان يأتون في صورة لحية الكلبي وغير ذلك كما ثبت في السنة، ولكن على صورته الحقيقية لم يثبت ذلك إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا، وهم أجساد، بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. يبقى هم أجساد ليسوا أرواحا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح. يبقى هل الملائكة أجساد أم أرواح؟ الجواب أجساد. طب إذا سأل سائل فقال هل لهم عقول؟ هل للملائكة عقول؟ الجواب نعم. هل لك عقل؟ لك عقل؟ نعم. ما يسأل عن ذلك إلا رجل مجنون، لقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى كيف يقال لا عقول لهم؟ لهم عقول ولا لا؟ لهم عقول. فهل يثني رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم بهذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وتقول ليس لهم عقول؟ يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله تعالى به ويمتثلون لأوامر الله، ونقول ليس لهم عقول؟ نقول من يصفهم بذلك إنه لا عقل له، من يصفهم بأنهم لا عقول لهم هو الذي لا عقل له. نعم الملائكة لهم عقول، يبقى هم أجساد ولهم إيه؟ عقول. يبقى أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالملائكة فأقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، وكلها إيه؟ ملائكة. مجمل القول في هذه الفقرات أن من أهل العلم من حملها كلها على شيء واحد، ثم اختلفوا في تحديد هذا الشيء، فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الشيء الموصوف بهذه الصفات هم الإيه؟ الملائكة. خلاص؟ ولكن اختلفوا في الإيه؟ في التفاصيل والوظائف. قد يسأل سائل فيقول: لماذا جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث وهي أوصاف الملائكة، مع أن الملائكة ليسوا إناثاً؟ أجاب على ذلك صديق حسن خان فقال: لأن المقسم به طوائف من الملائكة، والطوائف جمع طائفة وهي إيه؟ مؤنثة. لأن المقسم به إيه؟ طوائف من الملائكة، والطائف جمع طائفة وهي إيه؟ مؤنثة. أقسم الله عز وجل بالنازعات والناشطات إلى غير ذلك، فأين جواب القسم؟ حد يعرف طلعه لي؟ قال تعالى بعدها: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الآيات فين جواب القسم؟ أحسنت، هذا قول لبعض العلماء أنه محذوف. طب تقديره إيه؟ يقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة، فين جواب القسم؟ محذوف. تقديره من خلال الآيات، فهم الآيات إيه؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الإيه؟ بعد هذا القسم عن البعث، يبقى لتبعثن، هذا هو الإيه؟ المحذوف، لتبعثن. طيب لو قلنا ليس بمحذوف على قول بعض أهل العلم، حد يعرف طلع لي جواب القسم؟ والنازعات والناشطات والسابحات، ثم قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فين جواب القسم؟ أحسنت، قلوب يومئذ واجفة. فالمعنى والنازعات، إن القلوب ستكون واجفة يوم إيه؟ ترجف الراجفة. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل بعد هذه الأقسام: يوم ترجف الراجفة. الراجفة النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية. يبقى النفخة الأولى تسمى الإيه؟ الراجفة، والثانية تسمى الرادفة. ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. فصح عن الحسن البصري أنه قال: هما النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى. ثم تلا الحسن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وصح عن قتادة أنه قال: هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة أي خائفة مضطربة. قلوب من؟ الكفار، خائفة خوفا شديدا. قلوب يومئذ واجفة، خائفة من عظيم الهول النازل بها. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، تظهر عليها علامات الذل والخضوع عند معاينة أهوال القيامة، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. نسأل الله العافية. قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. لم يقل القلوب يومئذ واجفة، ولكن قال إيه؟ قلوب، قلوب فريق من الناس، وهم من الكفار. قلوب واجفة لأنهم كانوا ينكرون البعث، وذلك بدليل قوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. أما قلوب أهل الإيمان فإيه؟ فمطمئنة. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. هنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا أضيفت الأبصار إلى القلوب في قوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة؟ أضيفت الأبصار إلى القلوب، والمراد بالقلوب مين؟ الأصحاب، أصحاب القلوب. المراد بالقلوب هنا إيه؟ أصحابها، وهم من؟ الكفار. قلوب يومئذ واجف، بدليل قوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة اللي هي إيه؟ الحياة التي كانوا عليها قبل الموت. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. نخرة يعني إيه؟ متفتتة بالية. بعد أن كنا عظاما نخرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني المعنى هنا أن نرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا، فنرجع أحياء كما كنا قبل الموت. هذا هو المعنى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. القائلون بذلك هم مشركو قريش، ومن قال بقولهم في إنكار البعث ومقالتهم هذه إنما يقولونها في الحياة الدنيا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم هذا القول: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وطبعا من الأدلة على ذلك قولهم أيضا: وما أظن الساعة قائمة. وأيضا قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهذا قولهم، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. معقول بعد أن تفتتنا وتفتتت عظامنا وأصبحت بالية متفتتة سنرد إلى حالنا، سنبعث مرة أخرى؟ قالوا: تلك إذا كرة، أي رجعة إيه؟ خاسرة. يعني إيه خاسرة؟ يعني خلاص هذه رجعة يعني خاسرة. وهذا يذكرنا بقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات: قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة. يعني كأنهم يقولون: خسرنا كل شيء. فيقول الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة وصيحة من الملك سبحانه وتعالى واحدة، فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة واحدة يقومون معها من قبورهم، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكما قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فيقول الله تعالى: قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. الساهرة يعني وجه الأرض، ظاهر الأرض. والمعنى زجرة من الله سبحانه وتعالى يصاح بها هؤلاء، فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا جميعا في بطنها. يقول الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء، ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال تعالى: فإنما هي زجرة، نفخة، صيحة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم على وجه الأرض. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني أن الله تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن مرة واحدة فقط فيكون، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة، فهذا أدل دليل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني نفخة وصيحة من الملك سبحانه وتعالى، فإذا هم على وجه الأرض وظاهر الأرض بعد أن كانوا في باطنها. وهذا أدل دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.